وتعالى يا منهم سلم سمع قصة وسلم تسلم الله تيق في بعد بنادم أكون رجل خضو صياق أزينة مزيانة بزاف تعرفك باللي ما تعرف أراك تروش يا الكفاف هز واحد من المياه أما بقى ذوق ولا معنى عيش بوحدك تهنى ما بقى ذوق ولا معنى عيش بوحدك تهنى أرى الغشاش ما هو منا قالها خير البرية أم محمد طيب الذكر عين الرحمة سيد البشر حبيب المولى الزين المخبر أنا نطلبو يشفع فيا صلى الله على زين الحلا وعلى الأرض صحاب وجملا الناس الخيار الفضلاء اللي بقات خبارهم مروية بعد صلاة حبيب القهار نعيد قصة لسير البشر جرات ليا مع الدوار عمال فوا 300 91 هجرية يا مؤمنين قاموا ضدي المنافقين ومعاهم وليان عددهم 29 ومعاهم وليان دوار العزابان المسمي بزربان حدا مركز الكهربان زنات الشماليان حدا مركز الكهربان زنات الشماليان عييت انا بالسياحة وقلت نجرب الفلاحة كريت واحد النساحة بقعة فلاحية قلت نرجع انا فلاحة ولا عامين نترفاح وتالت نزرع فلاحة ونشارك في القطنية اسبابي في هاد الارض كنت انا يمسوق الحاد عاد يا الفضل المجد لقاني ولد الروميان امو حم قليل ونور نشوفك بداق وطلو داكور امو حم بقلي يا بوجور نشوفك غداق وطلو داكور دوما قلي ادي زور وبلي جيعة جميعا دوما قلي ادي زور وبلي جيعة جميعا الغد لقيته موجود هو وصالح وميلود قفلت معش وجدو الزيود خايت امك الهيام طبخت في الشي الهوال الحلاوي كابو الزال اكلها طيبة على الشكال مطيبة هوم السعديان ابعتنا ولنا الغضان قليا ايا هدان قولينا شي قصيدا انا كندوق العربية قلت له قصيدة يا الخيار قال لي ظهر فيك الازدوار قول عالي غلب الكفار وتزرع الحماسية الحافي الهضرة شلا ما كاين حتى شي مشكلة رهبطنا العمالة اقلي زينا في العشية هو ورقة وانا ورقة العمالة متوقع عاودي اللي خلف يشقى الحبس ولا الاختيام عاودي اللي خلف يشقى الحبس ولا الاختيام رجعت وربطت زوجين توكلت على الله المعين وهو ينصر المسكين يا هو عوينه في الدنيا ناضوليا المفرسيقين حميدة مع الطويل سنين او فمك بع الخشين سخيط الوالدين او فمك بع الخشين سخيط الوالدين عليا تحت الخبور داروا شهادة الصور عليا تحت الخبور داروا شهادة الصور داروا شهادة الصور دعوني للشاوية أبيروا الشاوية نور عليا تحت الخبور